الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء لمن قال إني أحبك في الله. أورد فيه المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. هذا حديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، وقد عرفنا أن ما سكت عنه أبو داود فإنه صالح للاحتجاج عنده. وقال البزار والطبراني وجمع من أهل العلم بأنه لم يروي هذا الحديث عن أشعث إلا معمر، وقال الذهبي فيه عبد الله ابن الزبير الباهلي مجهول، ولكن الحديث حسنه جمع من أهل العلم، فقال المناوي إسناده جيد، وقال البوصيري صحيح، وكذا الشيخ ناصر الدين الألباني في بعض المواضع وفي بعضها حسنه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه بأن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا، إني لا أحب هذا، وأكد هذا الخبر بهذه المؤكدات إن، فيتدل على التوكيد وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين، وكذلك أيضا اللام الداخلة على جواب القسم، يعني كأنه يقول والله إني لا أحب هذا، فهو يؤكد هذه المحبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله قال أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. أعلمه، أعلمه بأي اعتبار؟ أعلمه من أجل أن يحصل مقصود الشارع من التآلف بين المؤمنين وقوة الرابطة الإيمانية التي هي من أجل وأعظم وأقوى الروابط. هذه الرابطة الإيمانية هي التي جعلت الملائكة وهم في السماء يستغفرون للمؤمنين في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، وهذه الرابطة الإيمانية التي هي أقوى من رابطة النسب هي التي قربت بلالا الحبشي وصهيبا الرومي وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونحن نحبهم ونترضى عنهم، ولا زال أهل الإيمان يترضون عنهم جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة، وهي التي أبعدت أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ذا النسب الشريف، فلم ينفعه قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن نوح عليه الصلاة والسلام حينما قال لربه تبارك وتعالى لما أدرك الغرق ولده إن ابني من أهلي، فرد الله تبارك وتعالى عليه قوله هذا وبين له أن هذا الابن ليس من أهله، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فصار بهذه المثابة لأنه لم يكن على الإيمان. فالرابطة الإيمانية هي التي تقرب البعيد وتبعد القريب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فلحقه الرجل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبك في الله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحب هذا، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده، فأفصح عن هذا المراد وعن علة هذه المحبة لهذا الرجل لئلا يتطرق إليه احتمال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أجل أن يحصل هذا المقصود العظيم من مقاصد الشريعة، وهو الرابطة الإيمانية وتقوية هذه الرابطة بين أهل الإيمان. فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. أحبك الذي أحببتني له، أحبك في الله أي في طلب مرضاته، أحبك في الله يعني لأجل الله، ففي هذه يمكن أن تكون للتعليل أو للسببية أو نحو ذلك، يعني أنه لا يحبه لعرض من الدنيا، لا يحبه لأمر حقير، وإنما يحبه لهذا الأمر الجليل. فأجابه هذا الرجل: أحبك الذي أحببتني له، أحببتني له أي لأجله. ومن هنا ينبغي أن تكون المحبة التي بين المؤمنين منحصرة في هذا، لا أن تكون لمصالح دنيوية وحظوظ عاجلة وأمور قريبة، وإنما يكون ذلك لله وفي الله. والمحبة على أنواع، منها المحبة الطبيعية التي تكون بين الناس، فهذه جبل الله تبارك وتعالى النفوس عليها، ولكنها ليست هي المحبة في الله. وهناك محبة على قدر زائد، كمحبة الرجل الوالد لولده والولد لوالده، فهذه محبة من قبل الوالد تكون مبنية على الشفقة، والمحبة التي تكون من الولد لوالده تكون مبنية على التقدير والتعظيم والإجلال والمهابة. وهناك محبة الرجل لامرأته، وهذه مما جبلت عليه الغرائز في الآدميين كما لا يخفى. وهناك أنواع من المحبة قد يكون الجالب لها المشاكلة في الطبع، يعني كأن يشاكله في خلق أو في طبع أو في ميول، أو يكون ذلك لصنعة، وقد توجد هذه المحبة لظرف فيه، أو يكون ذلك لجمال في الصورة، أو لأمر يتعلق في النفس. فهذه ليست هي المحبة التي تكون في الله، ولكن مثل هذه المحبة لا يقال إنها محبة مذمومة، ولكن المحبة المذمومة تكون، والله تعالى أعلم، على نوعين. النوع الأول هي المحبة على المصالح التي يجتمعون عليها، المصالح الدنيوية، ويفترقون عليها. فإذا وجدت المصلحة وجدت المصافات والمحبة والقرب لمن يجد مصلحته عنده، فإذا أدار ظهره تلاشت هذه المحبة وتقطعت، فتجد مثل هذه المحبة لا تعلق لها بالطاعة والإيمان والإقبال على الله تبارك وتعالى، وإنما تكون هذه المحبة حيث تزيد هذه المصالح وتعظم، فإذا تلاشت هذه الأمور فإن هذه المحبة تتلاشى معها، فهذه محبة ليست محمودة، وصار محبة أكثر الناس وعلائقهم كما قال ابن عباس، وذلك من دهر وزمن بعيد، على هذه الدنيا وحطامها ومصالحها الفانية، كما قال الشاعر: وصار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، إلى أن يذكر بعد ذلك ما صارت إليه الحال من علائق الناس وتحولها إلى هذه المصالح والمطالب. النوع الثاني من المحبة المذموم الذي لا يكون في الله، وقد يصور الإنسان، يصور صاحب هذه المحبة أنها لله وفي الله، إما تلبيسا على الناس أو على نفسه، وإما أن ذلك مما قد التبس عليه، وهذه مثل المحبة التي تكون من قبيل العشق التي يقال لها المحبة والعلاقة العاطفية، التي يسميها الفتيات بالإعجاب، وهي فاشية ومنتشرة في المدارس بين الفتيات. فهذه المحبة تكون من أجل صورة المحبوب، فيحصل التعلق به، وهذه التعلقات لربما يتفاوت الناس فيما يجذب إلى هذا أو ذاك، حيث إن قضايا الجمال والأمور الجاذبة هي قضايا نسبية، فقد ينجذب هذا إلى ما لا ينجذب إليه غيره. فالمقصود أن هذه العلاقة وهذه المحبة يكون الباعث الحقيقي لها هو العشق، قد يظن أنه من قبيل المحبة في الله، وقد يدافع عن هذه العلاقة، وقد يخفى عليه الفرق بين المحبة في الله والمحبة لغير الله تبارك وتعالى. هذه قد تقع بين الصغار، وقد تقع بين الشباب، وقد تقع أيضا بين الكبار. كنت أظن أن هذه إنما تقع عند حدثاء الأسنان ومن يكون في حال من لربما النشأة أو المراهقة أو نحو ذلك، ولكن تبين أن الحال ليست كذلك. وقد سمعت من بعض النساء أن علاقتها ببعض صواحباتها مبناها على هذا، ولم تكتشف ذلك إلا بعد دهر طويل، جاوزنا 50 تعلق في كل شيء. لكن لابد من معرفة الضابط في الفرق بين هذا وهذا لكثرة ما يقع من الالتباس. المحبة في الله يكون الجامع، إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، اجتمع على المحبة في الله وافترق عليها، فيكون ذلك متناميا، تكون هذه المحبة متنامية حيث ازدادت الطاعة والإيمان، وتنقص هذه المحبة حيث نقصت الطاعة والإيمان. فإذا كان العبد في زيادة من الإقبال على ربه تبارك وتعالى فإن المحبة تزداد معه، فإذا حصل منه التقصير أو الإعراض أو الجفاء في حق الله وطاعته فإن هذه المحبة تنقص. هذا هو الصحيح في المحبة في الله. المحبة التي لا تكون كذلك لا تتأثر بالطاعة والمعصية إطلاقا، هي هي، التعلق هو هو. الأمر الثاني أن المحبة في الله ولله تقوي القلب وتبعثه على الانشراح والإقبال على الطاعة والإقبال على الله، وتزيد بمحبة العبد بربه تبارك وتعالى، لأنه إنما أحب هؤلاء لله وفي الله، فتزيد محبته لأن ذلك من الإيمان. المحبة الأخرى يحصل معها ضعف القلب وتفرقه وتلاشيه، فيكون هذا القلب مشغولا بهذا المحبوب، فيكون ذلك على حساب تعلقه بالله ومحبته له وإقباله عليه، فهو ينظر إلى هذا المحبوب إن كان حاضرا فيضاحكه ويسر بالنظر إليه مع ما ينتابه من القلق خشية أن يلتفت إلى غيره، فإذا غاب عنه فهو مشغول القلب به، يفكر فيه دائما. ثم تجد أن مثل هؤلاء حينما يفترقون في أمر ثالث مع ما يتصل بالمحبة بالله، الذي يحب غيره لله لا ينظر إلى صورته، هذا ينظر إلى الصورة. أمر الرابع، الذي يحب في الله ولله ولا يتعلق بالموافقة الظاهرة في اللباس والزي ونحو ذلك، وإنما يعنيه التعاون على البر والتقوى، التعاون على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا الذي يحب لغير الله، هذا العاشق، فهو يتفانى في البحث عن جميع الأسباب التي تقوي هذه الصلة من الأمور التي تكون من قبيل المشاكلة في الصورة والظاهر، فيحاول أن يحاكيه في اللباس، أن يلبس كما يلبس من خاتم وساعة وثوب ونحو ذلك، ثم بعد ذلك هو لا يستخسر الأموال ولو بالحيل، إن كان لا يملك يحتال بالاقتراض من الناس، باصطناع أمور لا حقيقة لها، أنه لديه من المعاناة والمشكلات ولديه من الأمراض والعلل والأوصاب ما يحتاج معه إلى المال من أجل العلاج، أو تحتاج ذلك أمه أو غير ذلك، فيأخذ الناس الأموال ويشتري بها دون حساب لهذا المحبوب، فيلبس كما يلبس، ولربما اختلس، ولربما سرق، ولربما أخذ المال من أهله من أقرب الناس إليه، هذه البنت لربما تأخذ المال من أمها من أبيها، لربما تأخذ ما وجدت من الأشياء المستجادة المستحسنة في بيتها فتدفعها رخيصة لهذه المحبوبة، كل ذلك تقربا إليها ومحاولة لمشاكلتها ومقاربتها، ولربما يبحث هذا عن أمر يقربه به، إما بقرابة بنسب أو مصاهرة أو مجاورة قديمة أو حديثة أو لبعض قرابته، أن بعض القرابة ولو من بعيد يجتمعون في الجد العاشر، جاوروا يوما في الدهر جد هؤلاء العاشر، والشاعر يقول أليس الليل يجمع أم عمرو، هذا يحبها، يقول أليس الليل، يقول هناك جامع مشترك وما وجد قرابة، فوجد الليل يغشاها كما يغشاه، فقال هذا جامع مشترك يوجد علاقة، أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك بنا تداني، هذا تقارب، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، فهذه ثلاثة أمور يشترك معها ويجتمع معها فيها، يعلوها الليل كما يعلوه، وترى الهلال وكذلك يعلوهم النهار، ما وجد إلا هذا. فأقول هذه علل وأمراض تفسد القلب وتصرفه عن الله تبارك وتعالى وتؤذيه وتدميه، فيبقى مشوشا مفرقا ليس له شغل إلا بهذا المحبوب. ومثل هذا إنما يقع عادة لأصحاب القلوب الفارغة من معرفة الله عز وجل ومحبته والإقبال عليه، فيبقى في القلب فراغ، هذا الفراغ يتسلل إليه مثل هذه المدنسات والمشغلات والمشوشات لهذا القلب. وإلا لو عرف العبد ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وأقبل عليه حقيقة لم يوجد فيه لهذه التفاهات شيء. وإذا قرأت في أخبار العاشقين والمحبين في كتب الأدب تجد عجبا تنسل معها الحال ويذوب هذا الإنسان ويضمحل، وبعضهم قد أفضى به ذلك إلى الجنون، وما خبر مجنون ليلة عن نبي بعيد. يذهب الواحد من هؤلاء إلى الصحراء والفيافي يهيم مع الوحش يردد ذكر محبوبه، وبعضهم لربما ختم له بدلا من أن ينطق بالشهادة بالنطق باسم هذا المعشوق، وقد يظن أن ذلك لله وفي الله وأنها محبة في الله، ولربما عاهده على ألا يفترق. فليس أصلح للقلب أيها الأحبة ولا أنفع له ولا أجدى من أن يشغل بربه وخالقه جل جلاله وأن ينصرف عن المخلوقين، فإذا أحبهم أحبهم لله تبارك وتعالى بقدر ما فيهم من الطاعة والإيمان، وأما أن يتعلق بهم فذلك لا يصلح له، فإنه يعذب بما تعلق به هذا القلب بحسب هذا التعلق، إن تعلق بمعشوق إن تعلق بمال أو غير ذلك يبقى هذا القلب معذبا في حسرة وعصرة. نسأل الله عز وجل العافية للجميع، فهذه آفة ينبغي أن يتفطن لها الكبير والصغير لا سيما ضعفاء القلوب، فهم يبتلون بذلك أكثر من غيرهم كضعفاء القلوب من الذكور، وأما النساء فهذا كثير فيهن كما هو معلوم بل هو شائع، وقد يصل إلى أمور وأحوال ونتائج خطيرة غير محمودة إطلاقا، والله المستعان. هذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والشاهد في هذا الحديث أنه أن المحبوب في الله يخبر بذلك، وكذلك أيضا يجيب من قيل له، يقول أحبك الله الذي أحببتني لأجله أو أحببتني له أو أحببتني من أجله أو أحببتني فيه أو نحو ذلك من العبارات، فهي سواء. والله تعالى أعلم. السلام.